بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الله هم مهتدون. Oh. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه ذات اليمين وإذا ترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفه ذات اليمين وإذا ذلك من آيات الله May وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكذبهم Mm-hmm. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود قال قائل فقالوا بنوا عليهم بنيانا الله أكبر. بس تعريف ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن النبي ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماء ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Yeah. صدق الله.